ما تعرف ربك تبارك وتعالى يسبب الأسباب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا ان انت بتولع في البخور ما كانتش ريحته الجميلة طلعت. بس طلعت امتى؟ لما ولعت فيه، اشعلت النار فيه، ظهرت ريحته. كذلك الحليم، ما تعرفش انه حليم وفاضل الا ما تنرفزه. يقابل السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. أو لولا أنه نرفزه ما كانش ظهرت الإيه، ما كانش ظهر حلمه وظهر صفة الكمال اللي موجود عنه.